القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد محمد عبد الهادي المقيم بمدينة السلام محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم الفني، بيقول فيها: أنا حضرت واحد من أولياء الأمور لتلامذة المدرسة، بنشتكي مر الشكوى من إدارة المدرسة ومن اللي بتعمله في أولياء الأمور، محدش عايز يسمعنا. مشكلة باختصار إن إدارة المدرسة بتطلب كل شهر مبالغ مالية كتير بدون أي سند قانوني، وبيهددونا يا الدفع يا إما هيفصلوا التلميذ من المدرسة، وأي ولي أمر هيرفض يدفع هيفصلوا ابنه. وإحنا بصراحة بقى مش عارفين نعمل إيه. قال له: إحنا اشتكينا في الإدارة التعليمية تبع المدرسة. يا عم أنا عايزك تهدى، اهدى بس واسترع على الكرسي اللي جنبك ده، لأن العصبية دي مش كويسة على صحتك يا راجل. ده انت بالطريقه دي ممكن يجي لك جلطه والعياذ بالله. ما جات لي الجلطه خلاص، الحمد لله. جات لي سعاده البيه، جات لي بسبب اللي بتعمله فينا اداره المدرسه. احنا تعبنا بصراحه، احنا جبنا جاز، جبنا اخرنا والله. انا قلت لك، مش قلت لك ان العصبيه مش حلوه عشانك؟ بص انت هتستريح كده وهجيب لك كوبايه ليمون تروق دمك، وبعدين تحكي لي عن مشكلتك. ليمون هنا يا ابراهيم بعد اذنك. ليمون ايه يا سعاده البيك، كتر خيرك. بلاش يا سيدي. يا سيدي متشكرين منك. انا لا عايز ليمون ولا عايز زيتون، انا عايز حضراتكم تشوفوا لنا حل مع اداره المدرسه دي. ها دول بيقولوا لنا هتدفعوا المطلوب، يتنقلوا عيالكم من المدرسه وتودوهم مدرسه تانية. طيب انت سعادتك معاك ورق يثبت الكلام ده محترم؟ ورق ايه حضرتك؟ الله، هم برضو هيكتبوا ورق على نفسهم بالمخالفات اللي بيرتكبوها؟ اكيد لا طبعا. طيب هل في مع حضرتك ايصال يعني بمبلغ سبق ودفعته مثلا للمدرسة؟ يا سعادة البنت بتقول ايه بس؟ النبي من غير ما تتعصب. والله ما بيدونا ايصالات، دي كلها سعادة البيه حاجات بعيد كده عن عينين المسؤولين، خد بالك بعيد عن القانون. هيدونا ايصالات ازاي بس؟ انا شفت لما هديت ابتديت انا افهم منك، مش قلت لك بلاش عصبية؟ طيب فين بقى بقية أولياء الأمور؟ اشمعنى حضرتك الوحيد اللي متنحر العاوي كده وجاي تشتكي؟ لا هما في الميكروباص تحت. يا سعادة البنت بتقول ايه؟ الله، معقول برضو انا هجيب 200 ولا 300 ولي امر علشان يشتكوا لحضرتك؟ بص حضرتك اهو احنا كتبنا شكوى، مش حضرتك بتعرف تقرا؟ ان شاء الله. اهو بص حضرتك احنا كتبنا الشكوى ووقعنا عليها كلنا. ايوه كده كده تمام، سيبها لي بقى حضرتك وروح عشان تلحق تاخد دواك وتروح للدكتور. وصل الاستاذ ابراهيم وهات له كوبايه ميه ياخد الدواء الله يكرمك. وعليها حضرات، سلمنا الشكوى لسيادته وقلنا خلاص بقى الاداره التعليميه مش هتسكت، هيرفعوا الموضوع للوزاره. لكن اللي حصل لحضرات انهم حطوا الشكوى في درج المكتب، ولا من شاف ولا من دري، وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم، نفضولنا يعني. عشان كده احنا عشمانين ان حضراتكم تنقذونا من الاداره ومن اللي بتعملوا فينا وتوصلوا صوتنا لمعالي الوزير. يا ترى بقى ده ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد كريم، رضا سليمان.